ser metido a prueba. Eri. Convivencia. Convivencia. También. Nada, una que era de familia, familia de Miguel, familia de Tania Miguel, Sorfu. Ya, Juan. A su una ley que tiene el padre de tres a ver si ve. Ahora se me voy a quedar a dos. Voy a dar la pensamos y voy a leer la mujer y voy a leer la mujer y voy a leer la mujer. ¿Por qué no hacía a veces el que ve tus bolivia? ¿Qué me quedé tú? Por hoy ya me hace también. ¿Espera? Ya me aseguro yo. ¿O qué? Ya me es. Luego a que lo hay. Luego a que lo hay. أي كلمة كبيرة عن حاجة مخفية حاجة بتتسحل على السيرفس وفيها سبب تاني بس مش هقول لكم دلوقتي لما انا عشان تفهموا احنا اتفقنا كل قاعدة ايه الجماعة اللي فاتوا كلهم كنا بنقول انترا سيلولا بروتوزوم مش كده وفي الغالب اللي قابلنا كان انتستاين اللهم الا شوية حاجات بره الايه الانتستين اللي احنا اتكلمنا عليه كريبتوس كوليديم بتضرب عرض الحائط بكل اللي احنا قلناه ده طب ليه حطيناها معاه ولا هي اكسترا بس مش قوي زي بقى الاول هنلاقي كريبتوريزم دي بتصيب الانتستين الاول انما بتصيب حاجات تانية زي ما بتلاقي كل الانيمالز والفيش والمان كله بيبقى فيه كريبتوريزم عكس الالمانيا احنا قلنا ما بنجيش منين المان بعدين يعني احيانا نلاقي في الاستومك وباي الضغط البنكريات الضغط في الجول بلادر في التونسلز بتاع المامنز يبقى المامنز اللي احنا قلنا عليهم مين اللي هم المامنز الانكلودنج المان نروح بقى للبيرتس هلاقي بالاضافه لكده في البيرتس هلاقي الريسبيراتوري سيستم انكلود في الانفكشن هلاقي البيرتس او فابريشنز برضه نفس الكلام انكلود هلاقي معظم الأورجن كونجنكتايفا والكلواكا والبنسا والفريش كل ده هلاقيه انكلود بالإضافة إلى الانفيستم الإضافة يبقى هي أساسا بتاعت مين؟ إنما ممكن ألاقيها في المستوحى ماشي جنب الانفيستم يعني يبقى في عدو في الانفيستم يبقى ممكن ألاقي جنبها يا إما في المستوحى في البنكريات الضغط في كل الأبر في التراخ بالذات هلاقي الوزارات السيستم رقم واحد بعدين البنسا والتفريشيا والتايمر ذات كل ده لايه جنب الايه؟ جنب الانستاينر انفكشن. الكريبتوس كوريديا ما الاقيها احنا اتفقنا طبعا في الايه كومبلكس اللايف سايكل كلها شايزوجن هيبوتيزم اسبروجن والمورفولوجي بتاعهم بنتكلم عليه احنا من شويه. شايزوجن احنا شفناه وكمبلكس شفنا بيحصل ازاي وعمليه الاسبروجن قلنا بتختلف من بارازايت لايه؟ هنلاقي هنا الديفلوبمنت فين بقى؟ المايكرو فيلا سيرفس بتاع الاورجنز اللي احنا اتكلمنا عليه يعني في ابيثيليوم لايننج وفيها فاكرين المايكرو فيلا اللي هي البراش بورد بتاع الخلايا هتلاقيها هي موجوده فوق كده بقت اكسترا ايه؟ انتستاين ولكن هلاقي الهوست وهو بيدافع عن نفسه يقوم محوطها بفاكيول الفاكيول دي بيبقى فيها البارازايت سواء كان شايلدوت او الى اخره بيبقى فيها البارازايت فنسميها بارازيتوفرس فاكيول عشان كده بقول لك لا هي اكسترا ولا هي ايه؟ هي اكسترا الاول مع البراش بورد بس جوه الفاكيول عشان كده مخفيه لو قلنا عليها ايه؟ كريبتو كلمه كريبتو دي يعني مخفي زي ساعات في الناس بتستعمل اللاب توب تقول لك الكريبت فايل، الكريبت دي هتقوم عامل له ايه؟ هاي فايندنج يعني هتعمل له رايت. فهنا هي جوه كابيور ودروسوفلس كابيور، والبارازايت ده موجود جوه الايه؟ الكابيور وكل الستيشنز بتاعته اللي موجوده. الباكيول دي جايه من ايه؟ جايه من الانتيروسايت. احنا اساسنا قلنا انتست بتاع الكلام ده يبقى على الانتست. الخليه اللي هي عليها البرازايت على البراز بوردر هو اللي بيدافع عن نفسه ومحور، هي طريقه للبوست ان هو بيدافع عن نفسه ومش قاصد يعمله، ولكن ربنا خلق البرازايت ده ما يعيش الا جوه الايه؟ الباكيول. يعني عارف اللي بيسلط عليه حد يسلط عليه حد يعني. هو عايز كده يقول لك ايه هو عمل لي كده، طب انا كنت عايز كده اصلا من الاول، هو طلع من بعيد كده من الناس. فالهوست بيدافع عن نفسه يقوم يديله الباكيول دي اللي هيعيش ايه؟ اللي هيعيش جوه. اللايف سايكل سهل شويه. الاقي الشرزوم الجامدوجن والجوز. الانجيشن اوف سبورولييتد اوسيست اللي هي نازله، الاوسيست بتاعتها بتبقى صغيره قوي يعني حوالي 5 مايكرو كده ولا حاجه، وفيها 4 3 سبورولييتس، 4 3 سبورو يبقى فيها كام سبورولييتس؟ واحده بتقول 4 4 3. احنا بدانا بالالميريا 4 2 والالف سبورا 2 4، وبعدين الفازيريا قلنا 8 3. هنا هلاقي 4 3 سبورولييت، ده شكل السبورولييت الاوسيست بتاعتنا. بعد كده هلاقي البوست لما ياخد العدوى بالانجيشن اوف اوسيست هلاقي 2 شايلد جنريشن. احنا اتفقنا ان الجنريشن بتاع الشايلد ممكن يبقى لحد 5 في الايميريا، هنا هو هلاقي 2 شايلد من الجنريشن. خدها نسبه وتناسب كده عشان ما تتوهش، دي اقل واحده في السبورولييت مش كده؟ يبقى العدد الميروزويتس اللي طالع من الشايلد اقل برضه من التانيين. فهلاقي هنا فيرست جنريشن شايلد بيديني 8 ميروزويتس، السكند جنريشن هيديني 4 ميروزويتس. بعد كده تبدا تكون ميل وفيميل جاميتوسايتس. الفيميل هتلاقيها عباره عن خليه فيها ميوكلس وليبيد فاكيول، فاكيول فاضيه كده بنسميها احنا ليبيد فاكيول، بتبقى موجوده في السيتوبلازم بتاع الفريق. المين جاميتوسايت بيبقى فيه 16 مايكرو جاميت، يعني الفرقع يديني ايه؟ يديني 16 مايكرو. العدد هنا محدود في الجنريشنز اللي احنا بنقولها. بعد الفرتلايزيشن هيديني الزايجوت. بعد الزايجوت احنا اتفقنا هيبدا عمليه الايه؟ السبورونيشن. السبورونيشن هينتج عنه 4 3 سبوروزويتس. بس في نقطة هنا بقى، هلاقي نوعين من الأوسيست بيتكون عندي، نوع سيك وول ونوع سيم وول. السيم وول اللي يتكسر بسرعة ولا السيك؟ السيم وول. هلاقي السيم وول أوسيست تنزل في الفيس اللي هي تعمل عدوى الواحد تاني، السيم وول أوسيست تفرقع وهي جوه الأوسيست زي أوتو فيكشن كده، متفرقع تطلع منها السبوروزويتس ومش مستني عدوى تانية بقى، تطلع السبوروزويتس وتعيد نفس الايه؟ نفس العدوى في نفس المكان. يبقى في نوعين، واحد سيكول واحد سيمول. السيكول هو اللي بينزل في الفيسز، والسيمول هو اللي هيستنى جوه البوست ويحصل له رابشر ويطلع يعيد العقد تاني. لو رسيت ده كده اقدر اقول عليه سيلف ليميتنج. ده الفرق بقى بين السيلف ليميتنج اللي بنتكلم فيه هناك. لو كل الاو سيست بتنزل يبقى هنقول سيلف ايه؟ سيلف ليميتنج بالشروط اللي احنا قلنا عليها. انما ده ما ينفعش اقول عليه سيلف ليميتنج بارازايت. ده كده الخلايا الاوسيست هي اللي نزلت سيك وول ولا سين سيك وول، هتبدا ياخدها البوز يطلع البوزوي يتحول لراوند بوز على براس بوز في الخليه المربع ده الخليه، وبعدين هو هيمشي على الخليه كده على مسطح الخليه كده، هيبقى ولا يتحول لراوند بوز يمكن الفيرست جنريشن شايلر وبعدين السكند جنريشن شارك. بعد كده يتحول لماكرو ومايكرو جاميت الدين الزايبر، تبدا عمليه السبوليشن. السبوليشن دي سين وول اوسيست اللي هي هتعمل انترنال اوتو انفكشن، وفي سيك وول اوسيست اللي هي هتنزل في الفيسز عشان تعمل نظر ده كروس سكشن في الانتستن فيها الستيجز بتاعت الكريبتوسوليديا مع الكروس بوردر بتاع الخلايا. ده الكتروميكروسكوب مبين لك اللي فاتت ايه الحاجات اللي انت كنت شايفها اللي احنا معلمين عليها بسهم دي، فكبرناها شويه فبدا يظهر لي كل الستيجز على الدراس بورد. ده الدراس بورد اهو، وده جوه البرازات هيبقى جوه كل الحاجات المدوره دي جوه اوسيست لوحدها. ما في ستيل سمير هتلاقي عندي كده معايا ده 1 2 3 4، هي بس مكبره قوي عشان نظهر لك، انما هي بتبقى اصغر من كده بكتير. البص جينيسيس بتاعتها احنا قلنا في الالمانيا في رابشر بالخلايا وفي ففي بلاك، فدايما الاقي هيموريج وبلاضي دايريه. هنا الدايريه اللي فيها بتبقى اسمها انترميتنت دايريه. انترميتنت يعني ايه؟ مقطع. يعني يجي وتري دايريه وتكون مقطع، بعدين شويه كده بتلاقي بتجيب الاطفال كتير على فكره، وصعب قوي الدكاتره بره ما حدش مش كتير بياخد باله منها. تلاقي الدكتور يعني عمال يجيب ميه ويديله محلول جفاف، ويومين يقول لك ده خف ده الدكتور ده شاطر، ويومين يقوم ايه؟ يقوم راجع تاني. ليه بقى بيحصل انترميتنت دايريا؟ لان كل الاستيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها دي اولا مش ماشيه مع بعضها. ثانيا الاوتو انفكشن اللي بيحصل من جوه يعيد لك الكره تاني. فيبقى هيعيد البوثوجينيست بتاعته تاني. فيبقى بعد ما كان خف شويه الاوزيست اللي جوه اللي هم سيم وول يعملوا ري انفكشن تاني من جوه اللي هو الاوتو انفكشن، وهم رجع الدايريا تاني. عشان كده بنسميها انترميتنت ووتري دايريا. طبعا في دايريا يبقى في دهايدريشن، ده المفروض. بنزيد على الحاجات دي الاعراض الانتستاينال طبعا، بنزيد عليها بقى في الريسبيراتوري مانيفستيشن بتاعت البيرتس لما بيبقى في انفكشن في الريسبيراتوري سيستم، فبيزيد مع الاعراض دي الريسبيراتوري مانيفستيشن. الدايجنوزس ده انا هيبقى عن طريق ديتكشن اوف اوسيست انفيزز بالطريقه اللي احنا شفناها. الانواع اللي موجوده عندنا في كريبتوسكوليديا فايزيري في التشيكن، التركيز كريبتوسكوليديا ميليا جريدس، في المامنز كريبتوسكوليديا ميوريس، والمان كريبتوسكوليديا بارفوم، والفيش نقول في كريبتوسكوليديا نازور. هل بتاعت المان تعدي المامنز ولا المامنز تعدي المان؟ ده موضوع خد شوط طويل في الابحاث، وبداوا بعد كده شخصوا وقال لك المان هو نوع واحد والمامنز برضه بيبقى لها نوع واحد، يعني مفيش انواع كتير اكتر من اللي احنا بنتكلم على عكس الالميريا. الالميريا قلنا في 200 نوع من الالميريا. كده يبقى الفاميلي الاولى خلصت. المحاضرة اللي فاتت هناخدها كده بيز، وكل الاكسبشن زي الكريماتودا والشيزوما كده، كل الاكسبشنز اللي هتركز عليها هتبقى عندك في الكريبتوسكولوجي. الفاميلي الثانية من التراسكوبسيديا هي الفاميلي ساركوسيستين. كلمة ساركو يعني ايه؟ شاطرين، ساركو فجأة كده وجايه من الماسل سيل ميمبرين اللي بنسموه ساركو ليمر. لو انتم فاكرين في الهيستولوجي قلنا عليه ساركو ايه؟ ساركو ليمر. فيلم ساركو اللي هو السيل وور بتاع مين؟ بتاع الماسك. وسيست يعني ايه؟ بتكون سيست. يبقى انا متوقع السيست اللي هتبقى عندي في الماسك مش كده؟ طبعا مش في كله، انما الجنرال في المجموعه دي ان هي بتعمل سيست في الماسك، انما هنروح نلاقي حاجه بتعمل في النيورال سيستم وحاجه بتعمل في البريك وحاجه بتعمل في الاثنين كده. انما هو الاسم جه الاول عشان الساركوسيست اكتشفوها الاول. الساركوسيست ده جينس، ده الفاميلي دي اسمها ساركو ايه؟ سيستين. بيخش معاها ثلاث اربع حاجات كمان، منهم حاجه اسمها ساركوسيست من اسم الايه؟ من اسم الفاميلي. يبقى انا اول ما اسمع الاسم ده كده يبقى عندي سيست في ايه؟ المصل. السيست في المصل شفتوها في العمل ولا لسه؟ في بعضكم هتلاقيه شافها وبعضكم لسه، مش كده ولا كلكم شفتوها؟ السيست اللي في المصل دي من اللايف سايكل، جزء من اللايف سايكل، وهو عباره عن نوع اسيكشوال مالتيبليكيشن. اسيكشوال مالتيبليكيشن بيتكون بحاجه اسمها الاندودايجوني. الاندودايجوني ده يعني من الرول بتاع السيست يطلع اوريجينيشن للانديفيدوالز الجديده اللي هي هتبنى الجرابيزولز اللي هتبنى السيست. ايا كان عشان ما نسبقش الاحداث، هلاقي هنا المجموعه دي او الفاميلي دي بنسميها تيشو سيست فورمينج اوبسيديا. مش هم تبع الاوبسيديا؟ مش كده تبع كلاسكو اوبسيديا؟ فده اللي فاتوا كانوا بيعملوا تيشو سيست ما بيعملوش، انما المجموعه اللي جايه اللي هنتكلم عليها النهارده كلها بتعمل تيشو سيست. تيشو سيست زياده يعني تيشو ايزوجنو وجروجني زائد مين؟ بس تيشو سيست طبعا هتسبق الجيماتوجني والاسبوجني. المجموعه دي الدين اللي جايين عباره عن هيتيروكزينوس بارازايتس. يعني ايه هيتيروكزينوس؟ سيبنا بقى المجموعه اللي فاتت كانت اللايف سايكل بتاعها دايركت، ان هو تلاقي عندي انترميديت هوست، طب نقول عليها هيتيروكزينوس بارازايت يعني بتحتاج انترميديت هوست. بتعمل تيشو سيست بطريقه الاسيكشوال مالتيبليكيشن. الجامدوجوني الجامدوجوني عباره عن ميل وفيميل جاميتس، يعني سيكشوال ريبرودكشن، هنعتبره ده السيكشوال ماتيوريتي بتاع البارازايت. فانت تريح دماغك دايما الجامدوجن هيبقى في مين؟ في الفاينل، هيبقى في الفاينل هوست. هيبقى الجامدوجن هنا في الفاينل هوست، والاسبروجن بقى هو لسه اللي فيه كلام، هل الاسبروجن جوه الهوست ولا بره الهوست؟ بعد كده عندنا كذا جنرال بقى بتتبع الفاميلي بالكاركترز دي. هلاقي فاميلي جينس توكسوبلازما وجينس ساركوسيست واخد اسم الفاميلي، وبعدين جينس اسمه ميوسبورا تنايتم، وفي حاجه اسمها ديسمويتا وحمودية. احنا هنكتفي بالثلاثه الاولانيين اللي هم توكسوبلازما وساركوسيست والميوسبورا. توكسوبلازما بيسموها توكسوبلازما جوندي، معنى كده ان فيها كام نوع؟ كام سبيشيز؟ ها؟ نيم واحد جوندي ده واحد، طالما قلت الثانيه كنا بنقول الميريا ونسكو مش كده؟ وبعدين نيجي في الوسط نقول لك بتاعه الفراخ اسمها كذا وبتاعه المانستر الكاتل اسمها بوبس والكلام ده كله. طالما قلت توكسوبلازما جوندي ما عندناش الا ايه؟ الا نوع واحد. التوكسوبلازما لو انتم تسمعوا عن حاجه اسمها الميكروبال كيتوكي. هو ده. ده؟ نعم. الميكروبال كيتوكي. سمعتيش عنه؟ ده بيعمل ابورشن في الستات الحوامل. طبعا تكون حامل عشان يحصل لها ابورشن. مش عايز تجربها يعني. ماشي؟ لما نقول ابورشن في الستات واحد يقول لك ازاي؟ يبقى لازم نقول له الستات الحوامل. طب نيجي بقى التوكسوبلازما، خلي بالكوا عشان الكلام هنا في المكان اللي بقى عايز بس ايه نقعد على الحروف شويه لبعض الحاجات دي. الاول احنا بنقول فاكولتيتيف هيتيروكزينوس، يعني احنا كفاميلي قلنا ايه؟ هيتيروكزينوس ماشي. بعد كده هتسمع فاكولتيتيف وبلوجاتو. فاكولتيتيف وبلوجاتو. يعني ايه فاكولتيتيف؟ اوبلوباتوري خلاص دي مفهوم. اوبلوباتوري يعني لايف سايكل انكلودنج انترميديت هوست مش كده؟ طب اما اقول فاكولتيتيف هيتيروكزينوس يبقى ممكن تحتاج انترميديت هوست؟ لا هتحتاج. والله مثلا خالص تلاقيه بيقوم بدور مثلا من يطلع اللي هو فاينل وهو انتر ميلان. يعني ايه اختياريه في ايه؟ في ان نزلت من القطط مثلا لازم تروح لفار. طيب مش لازم، ممكن القطه هي اللي تاخدها والدوره اللي بتحصل جوه الفار هي اللي هتحصل جوه القطه وهكذا. فيبقى انا كده ايه؟ انتشارها هيبقى اسرع واكتر ولا اقل؟ بنفهمها كده، ما هو احنا بنقول كلام يعني له معنى ان دي هيبقى انتشارها ايه اصلا. الفاينل هورس هيبقى الكاس بالنسبه اللي احنا عندنا وفي الريليتد فلاينز اللي هم الاسود والنمور والحاجات دي كلها، انما بالنسبه لنا هيبقى الايه الكاس. الانترميديت هورس كل الممز، كل الممز انكلودنج المان والرودنتس والبيرز، يعني الممز اند بيرز عشان البيرز مش ممز. كل الممز اند بيرز مان اند بيرز، الممز انكلودنج مان ومين؟ والبيرز. دول بقى هيبقوا فاينل ولا انترميديت؟ احنا بقى في الفقاقة كده قبل ما نبص في المكان. الفاينل هوست في جامدوز مش كده؟ وبعدين هينزل منه هو فيست. يبقى الانترميديت هوست بيتعيد ازاي؟ بالانسيشن بتاع السبوريتد هوست سواء السبوريشن جوه ولا بره، ده مش موضوع. يبقى فاينل هوست يبقى على طول تقوم ماسك اللايف سايكل من هنا. في جامدوجني في سبوروجني اوت سايد او انسايد ايا كان، المهم هتوصل للسبوريتد هوست ياخدها الانترميديت هوست تعمل جواها السايكل اللي احنا بنتكلم عنه. فهنا هلاقي اللايف سايكل عندنا مرحلتين، مرحله جوه في الفاينل ومرحله فين؟ في الانترميديت. في الفاينل دايما هتبقى اللايف سايكل اللي جواه انترا انستاين زي الالمانيا كده. يبقى هتبقى انستاينال فيز او انستاينال سايكل هتبقى في الفاينل رول. الدكتور لازم هيسيب من ايه؟ ايه يا راجل؟ شيزوجني وجامدوجني في الانكست. الاسبوريشن اول سايد. الاسبوريشن احنا خدنا الفاينل اهو مش كده؟ شيزوجني جامدوجني وزاد ايمينيك مش كده؟ والاسبوريشن فين؟ هيتم بره. يبقى لسه عندنا مين؟ الانترميديت هوز. احنا عندنا حاجه خالص في اللايف سايكل دي مفيش حاجه. السيست شفت بقى هو ده الفلاش باك بقى اللي انت اتفقت معاه. يبقى انا عندي شيزوجن وجامدوجن والسبروجن بره. طب احنا لما بنرغي ايه بالظبط؟ بنقول سيست فورم. يبقى السيست فورم تتكون في مين؟ في الانترميديت هوز. تسبق مين؟ تسبق الشيزوجن. هي مرحلة بس كده اللي احنا اتفقنا عليها اللي هو بيكتر نفسه الأول بأي شكل ده. يبقى كتر نفسه الأول بالسيست وبعد كده يبدأ أما الفاينل هوست ياكل السيست دي تبدأ جواه شيزوجني جامدوجني وتنزل الأو سيست نون سبروليتد ويحصل لها سبروليشن أوت سايد سيست. الأو سيست بتاعت التوكسوبلازما زي الأيزوسبور. الأيزوسبورة كان شكلها إيه؟ أيزو. اثنين باي سبوروسيستيك تتراجل. اثنين كل واحدة فيهم ايه؟ تعبر بينهم ازاي؟ اولا بتاعت عشان انتوا موضوع الاحتزاز والكلام ده مش متعمقين معاكم فيه عشان ما تكتبوش. الايزوسبورة بتبقى كبيرة عن مين؟ عن التوكسوبلازم. وفي نفس الوقت البوست اللي انت جايب منه العينة لما اعرف ان العينة دي من كات يبقى توقع التوكسوبلازم الاول. ده تاخد عينه وتروح المعمل يقول لك سنك كام؟ مين ولا في مين؟ ساكن فين؟ فين من الاسود ده؟ عشان كده يقول لك طفل ولا واحد كبير برضه التوقعات دي. فانا اقول له انت جايب عينه من دوج ولا من كات ولا من تاتل ولا من هنا ولا من هنا؟ فهي جايه في الفيسس بتاعت كات حجمها اصغر من الايزوسبوره تبقى دايسبوروسيستر تتراجيريك اوسيس. يبقى انا الاكسترا انستاينال فيز هتبقى فين؟ خلاص احنا قلنا الستاينال شايزوجن جنب التوجن هو هتطلع بره الفاينل يبقى الاكسترا ستاينال بنتر ميليتاس اللي هي سيست فورم بنتر ميليتاس ها هتبقى في الانتر ميديت الانتر ميديت يبقى الاكسترا ستاينال فيست تبقى في الانتر ميديت هو طب احنا قلنا فاكولتيف تصرف فاينال ممكن الاقيها هنا وممكن الاقيها هنا يبقى اما في الانترميديت او في الفاينال بس جوروزورز بقى هتروح في الانترميديت بوز او الفاينال اذا كان اختياري فهلاقي الجوروزورز اللي هتطلع من لو سيست هتطلع تخش على السنتر كليمش نود وتطلع على السيركوليشن طلعت على السيركوليشن يبقى ممكن توصل اي مكان فين في الجسم مش كده في التوكسو بلازما يبدأ الأول مرحلة بنسمها الأكيوت ستيج أكيوت ستيج إزاي؟ هو دخل الاسبوروزوت طلع من الأو سيست دخل على الانفنود وسيركوليت تمام؟ برضو ما زال بيكتر نفسه يقوم يتكسر بسرعة وبعد ما يتكسر بسرعة وطبعا أنا على قناعة إن المراحل دي كلها هو بيحصل له ماتوريشن داخله فلما بتكسر بسرعه بيبقى سيركوليتنج في الجسم بيعمل سيست امتى؟ واحد بيجري بسرعه انت مش طايق انما لما يبدا يقطع نقوم جاي ماسكينه مش كده؟ فده الاول يبدا يتكسر بسرعه وبعد كده ليه اكيوت ستيج ودي اللي بيحصل فيها الابورشن بعد كده لما يبدا يهدى يقوم راكن في مكان لما يركن في مكان يتكاثر برضه يفضل يتكاثر بس بيتكاثر ايه؟ في نفس المكان فيبدا يكون لي السيست اللي احنا بنتكلم عليها مفهومه كده؟ طيب مرحله التكاثر السريع اللي هو الاكيوت ستيج اللي هي السيركوليتنج احنا قلنا بتتم بايه؟ بسرعه ومرحله السيست بتتكون بالتكاثر بيتم ايه؟ بروح. انتوا سألتكم سمعتم عن التاكي كارديا وبرادي ايه؟ برادي كارديا تاكي يعني سريع وبرادي يعني قوي كل مرة حاجة صوت واضح كده ولا عالي سنة؟ عالي واضح ها؟ واضح كده كويس؟ تاكي وبراكي لكن احنا عملنا زويتس ده اسم ايه كاشوال كده بتاع البراد بتاع الميرو زويتس وبتاع السبورو زويتس نقول زويتس تاكي زويتس دي اللي هي ناتجة عن التكاثر السريع وعشان كده تلاقي حجمها صغير ودي هتلاقيها موجودة في كل التيشوز في الجسم لدرجة ان احنا لما نيجي بنحن في فرو ولا حاجة مايس نقوم نجمعهم الاكزودين بتاع البروتينين يعني منتشر في الجسم كله لما يبدا يعمل سيست هيعملها في اماكن معينه يركب في البريم رقم واحد في التوكسوبلازما خلي بالك عشان هنروح في ناحيه ثانيه هنقول لك البريم ده اخر حاجه الاول في البريم وبعدين يليه الكارديك ماسلز يليه السكيلتون بس لو ما لقيتش في البريم مش هتلاقي فين؟ الهارت يعني ده المعنى انا لو ما لقيتش في البرين يبقى مش هلاقي في المصل في حاجات تانية ادور على المصل الاول اذا لقيت اروح ادور فين في الكاردياك مصل الحاجات التانية زي السيركوسيسس كده فعندي هنا مرحلتين اللي هي الاكيوت فيز الفايبروبلاست والليفاتوفايت والريتيكولوبسيريال لايننج والمايوكارديال سيلز واللارج نمبر من التاكي زويتس احنا قلنا التاكي زويتس بقى اللي هم رابيدلي فورم زويتس بروديوسد باي اندرو دايوجري انت خدت الاندرو دايوجري في الاول؟ اه وبعدين التاكي زويتس هتلاقيها في اي مكان في الجسم انكلودنج البروتونيه الاكيوليت والاثر والجسم لان احنا قلنا ده اكيوت وسيركوليتنج في الدراسه بعد كده ده التاكي زويت اهو برضه واخد شكل السبوروزويت والميروزويت الا انه بيبقى متحكم شويه برضه نفس الكلام هنا بدا يتكون عندي التيشو سيست اهو التيشو سيست عندنا نوعين من السيست نوعين من السيست مش هنا يعني انت هيقابلك في الموضوع ده نوعين النوع اللي انتوا شفتوه في المعمل هو الطويل السبندل ده بتاع السيرفو سيست ده لون غول وغول واضح مش كده؟ هنا لون واضح؟ هنا غول واضح؟ يعني انا لو جيت اشوف غول هنا ادور في ادور هنا مش كل مش الابيض ده كله ده الابيض ده جاب في التشو والسيست ان انا ابص هنا في ديماركيشن ايه مفيش ديماركيشن هو انا بيبقى سيم هو سيم هو وبرضه الهول ده بنفس الطريقه اللي اتكلمنا عليها في الكريبتوستوريتم الهول ده مش اتعامله البرازايت اتعامله مين؟ الهول عشان كده بنسميها سيتو سيست ما هياش سيست لا هول ولا دومين ولا ولا ولا لا هو الهول مش بتاعها اصلا الهول جايلها من بره هو الزوج سركنت في التشو وبدات تتكسر من بره كده البوست عشان يبقى برضه في جود رياكشن من البوست يقوم محوطه كده ايه زي ما انت تشوف واحد سكورنر كده يعني محاوله من الوسط ان يعمل لوكاليزيشن ده لما يعمل لوكاليزيشن يبلغ بالشكل ده وكانه هو سيستم انما هو البارازايت ما بلغش هو ما طلعش هو سيستم هو السيست هو اللي انا شايفه هنا سيم وفي نفس الوقت مش بارازيتك اورجن انما ده اوف بوست ايه البوست اوريجن عشان كده نسميها بنيجي عند البروتوبلازما بالذات بنقول سيدو سيست السيدو سيست هنا في الغالب بتبقى في الدرين رقم واحد اللي هو الكرونيك فيز مينلي في الدرين بعد كده يليها الغرب والسبيسر السيدو سيست فورمت كونتيننج براند زويتس اللي هو سكولي فورمت زويتس السيدو سيست هي الانفكتيف ستيج بتاع يعني الدمويه جوه فار والقطه كانت الفار ده يبقى هي السيست دي الافكتيف ستيج بتاع مين؟ بتاع الفاينل بوز تاخد البلاتيزوتس اللي في السيست يبدا يعمل جواها شنجوجن وبرتوجوني وتنزل نان سبروليت جوه السيست ويحصل لها سبروليشن بره البودي وتديني تاي سبروليشن تتراتوري جوه السيست دي اللايف سايكل اللي كان عندكم هشرحها لكم برضه عشان ما تدوسوا فيها دي الفاينل بوز اللي هو الكاب الفاينل فيز احنا اتفقنا هيتم فيه ايه؟ شايزوجوني فولد باي جاميتوجوني وبعدين تنزل لي نان سبروليتد اوزيس النان سبروليتد اوزيس تبدا السبروليشن هتديني اثنين سبورو بلاس وبعد كده تديني اثنين سبورو سيست اتش كونتيننج فور سبورو بلاس اللي هو الباي سبورو سيست تقدر تسوي اوزيس قدامنا هنا بقى كذا اتجاه اللي هو سيست اتكونت وسبروليتد وبقت انفكتيف وكله تمام قدامنا كذا اتجاه بقى خليك معايا واحده واحده الانترميديت هوست ياخدها اللي هو المايز مثلا ده تبدا تعمل جواه الاول الاكيوت ستيج اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي التاكيزويد هتلاقي التاكيزويدز هنا موجوده في اي مكان في الجسم عشان كده هحطها لك عليه كده هو في اي مكان بعد ما تخلص مرحله الاكيوت ستيج هتخش على الكرونيك تبدا تتكون السيست فين؟ في البرين الاول وبعد كده ممكن يبقى عندك سيست حته ثانيه مفيش مشكله. القطه دي كانت الفار ده خلاص يبقى تبدا الشيزوجن كانتروجن وتنزل اللوز. مفهومه دي؟ طيب ممكن القطه دي تاخد الفار ده اللي هو فيه ايه؟ تاكيزويدز او تاخد الاوزيس الاصليه اللي هي الاسبروت اوزيس. يبقى الاتجاه الاول اللي احنا اتكلمنا فيه ده الطبيعي. اللي مش طبيعي بقى اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اما ان هي تاخد فار كونتيننج تاكيزويد ويخش يكمل جواها هي السيست يخش يكمل جواها السيست او ان هي تاخد جوه سيست يقوم داخل جواها وعامل اكيوت فلود باي سيست فورميشن القطه دي منتشره بكل حاجه ممكن تاخد العدوى من اي اتجاه يا اما هتاخد جوه السيست الاصليه هيخش جواها هيعمل ايه اكيوت اللي هي تاكيزويد فولد باي سيست فورميشن او ان هي تاخد فار في تاكيزويد ويعمل يكمل جواها الايه؟ يخش يكمل جواها السيست فورم او ان هي تاخد فار في سيست اوريدي يخش يعمل جواها شايزوجن وايه؟ واضح ولا مش عشان كده القطه هنا هنلاقيها فاينل ونلاقيها انترميديت فقلنا عليها فاكولتيتيف هيتيروكسيد فاكولتيتيف هيتيروكسيد لان يعني انت بتتسال كتير لما يعني بقول فبرتدم لازم اقول لك يعني ايه مش كده؟ ترانسميشن بتوقف بلازما بين جيشن وبتيشن جيست بالنسبه للفاينل بوك جيشن وبتيشن جيست بالنسبه للمتر في الجيت بوك ممكن وانت بتعمل ترانس بلاسنتا بتنقل من الام للجنين بنسميه ترانس بلاسنتا ترانسميشن او اكسيدنتا عن طريق الوكس لو واحده منكم بنت مثلا بتشتغل في معمل بتوقف بلازما الدكتورة غيرة كده كان بشتغل بتوقف بلازما وقعدنا نقولها مطعم في ايه تدخل بتتجاوب وزيها المعمل اللي بنطلعه هو كده عشان خايفين عليه مش كده وكانت رجل تمام وبتتعامل مع عوطه فالخطوره كلها في الستات فعلا احنا بنشتغل ما بيهمناش سيفت كده تاكل زوجتي ولا مش هيحصل حاجه برضه لازم يبقى المصارعه عباره عن تاكل ما فيش حاجه اسمها السواد والروس كده السواد والروس كده ولا في الاقوى حاجه او ان في واحد عنده تاكيزويدز وخدت منه بلاط وبتنقله لواحد تاني ممكن اتنقل او ان انا بعمل اكسبيرمنت في المعمل يبقى همشي على حسب الدار سايت يا اما هدي او هدي تاكيزويدز ايه بقى الميديكال كونتور احنا عايزين نقول تاكيزويدز والكولاتنج والديشو سيستم موجوده الديشو سيستم دي موجوده كده وخلاص مش تعمل انترميشن كده او الانسيفالايتس طبعا المفروض الانسيفالايتس دي الاول يعني احنا قلنا بتوقف بلازما في الاساس هيبقى في السيستميك فيز ده هتعمل ابورشن في الشيل خلي بالك ابورشن في مين؟ الشيل وتعمل في الفيميل في الابورشن في البريجننت وومن ما تجيش بقى سيادتك توقف بلازما تعمل ايه يا ابني ابورشن تعمل بتاع انت مش هتعمل ابورشن في الكاتل مش هتعمل ابورشن في الريكوايرمنت مش هتعمل ابورشن في حاجه ثانيه هما حاجتين اللي هيحصل فيهم ابورشن اللي هو الشيل ومين ودول غالبا بيبقى في السيستميك فيز لانه السيستميك فيز ده احنا قلنا سيركيوليتنج في الجسم وقلنا بنبني الترانس بلاسنتر يعني التاكي زول بيقدر يخترق البلاسنتا البارير ويخش للجنين بيعرف الزوق لما يبقى جوه الجنين يا اما هيموت وينزل بشكل ابورشن حتى في البريجننت وومن اذا حصل ان هي ما حصلش ابورشن هتلاقي المولود اللي نازل عنده مشكله. المشكله ان هو عنده زيست في البرين، عنده مش اي حاجه من دي، تلاقي عنده بقى الاعراض اللي احنا بنتكلم عليها. كونفرشنز كلها اعراض عصبيه، سيفير اوكولار ليجن وممكن يوصل للبلايندنس ومنتال ريتارديشن، يعني لو عدى كل دول تلاقيه طالع ايه اللي هو احنا بنقول عليه هو عقوبات كده، وعنده عقاش وفكره قليله. ده كل ده بنسميه منتال ريتارديشن. الدايجنوز طبعا اهم حاجه بالنسبه لليوم انا عشان انتوا مهتمين بتروح المعمل بتعمل سيرولوجيكال تيست لان هو مش هيفتح لك بطنك وتشوف الجنين فيه ولا خبوش ولا هياخد عينه ولا الكلام ده كله. بناخد عينه دم ونشوف الانتي بودز اللي موجوده سيرولوجيكال تيست بلط عن طريق السيرولوجيكال تيست اللي هي الباي تيست والاندايركت او ان انا باخد عينه وبحقن في المعمل في الرات او المايس وبعد 10 ايام كده اجمع من الانتروبيت بتاع الابدومنال انتروبيت عشان اشوف الباكي دول دي بالنسبه للتوكسي بلازما اي دراما تكسي بلازما؟ ازاي؟ لسه ما بيكونش مدنات كده؟ ايه؟ كام؟ كتير كام؟ لا مش من دول ترفع ايده كده؟ ولا واحد ارفع ايده كام من ايه؟ ارفع محسن محسن ارفع محسن ارفع محسن ارفع محسن ارفع محسن ارفع محسن شاطر يعني ايه شوف انت مش انت مبسوط ده حاجه بالبساطه الصعب ابوك مش صعب انا اللي بسأل من عرق يا باشا اشتغل ايه انا لو قلت لك هتسقط لا والله طبل اصعدك لو بتطبل بالليل اي عالم على فكره يعني ما انتش اشهر سمينار يعني بعد كده هلاقي الشرزوجني وتيشو سيست في الاصطناعيات ها ماسلز عشان نمشي بقى عن الاسم ده اهو يبقى النوم مين؟ درين يبقى مفيش في الدرين يبقى مفيش عشان ما نلخبطش نفسنا مع التوكسوبلازم التوكسوبلازم الاول في الدرين وبعدين ادور في الباقي وبعدين مواصفات السيست حتى اللي هنشوفها مختلفه تمام يعني احنا قلنا التوكسوبلازم سيتوسيس وهنا السيست هتبقى سيست اصليه لايف سايكل هلاقي الفاينل هوكس منين؟ خلي بالك بقى دوك وكات ومان ده فاينل دوك وكات ومان اللي يطلع من دي توسط اي حاجه ثانيه بقى كات الشيب والروس والبيت البيتس والرودنس اللي يطلع من دي توسط هيبقى انفكتد بالانجيشن اوف سمولوليتد اوسيست السمولوليتد اوسيست بتاع السمولوليتد اخت بتاعت التوكسوبلازم يبقى شكلها ايه؟ وايز بروسيستك تترا سوري طب الفرق بينهم ايه؟ اللي انتوا تعرفوه وانا هقول لكم الباقي الفرق بينهم ازاي؟ انت من دلوقتي تحت البلازما الفاينل روست بتاع مين؟ الكات انت من دلوقتي اللي مين؟ الكات اهو يبقى انت لو بتفحص عينه وفيها دايز بروسيستك من كات هو دي اللي اخبارك يبقى تعرف ازاي تكتب لازمة ولا ساكتو فيست الاثنين زي ما قلنا دايس بروسيس التترا زوج التكتب لازمة احنا قلنا الاسبروليشن فين؟ باكر خلاص هنا الاسبروليشن جو هنا الاسبروليشن هيبقى جوه فاينل وورد ده نمرة واحد نمرة اثنين السيل وورد بتاع الاوفيست اللي هو اوتور الاوفيست وورد بتاع ساكتو فيست يبقى سيل وفراجايل يعني سهل انه يتكسر مش كده؟ فممكن وهي بتعمل سبروليشن جوه البوست يتكسر كمان جوه سيست يبقى هينزل لي في الفيسس ايه؟ سبورو سيست فاحنا بنشوف اذا كان نسبه السبورو سيست عاليه وفي اللي هو الاو سيست السليمه قليل بنعرف على طول ان ايه؟ ساركو سيست ناهيك على انه التوكسوبلازما او سيست بتنزل ايه؟ نعم سبوريوليت هنا بتنزل سبوريوليت واضح ولا اقول تاني الوقت التوكسو بلازما قلنا بتنزل نعم سبوريوليت الساركوسيست بتنزل سبوريوليت يبقى انا لو واخد عينه من قطه اقدر افرق بسهوله اذا كانت توكسو بلازما ولا ساركوسيست مش كده؟ واحد اذا كانت نعم سبوريوليت يبقى توكسو بلازما واذا كانت سبوريوليت تبقى ساركوسيست بالاضافه كده بنلاقي الساركوسيست بتتكسر وهي جوه الروس فينزل لي سبور سيست فري يعني هو واحده كده فيها اثنين وهم الجول متكسر يطلع لك سبور سيست فري فهلاقي ميكسد اوسيست مع سبور سيست وطالما قلت سبور سيست وسبوريت جوه سيست يبقى الريزولوشن حصل فين؟ حصل جوه لما في التوكسوبلازما ينزل من غير يعني لازم يحصل له في الارض زي الالمنيوم. هلاقي بقى هنا الشيزوجني خلي بالك في الانترميديت هوست احنا قلنا هيبقى فيه شيزوجني فورد باي سيست فورميشن. هلاقي الشيزوجني في الاندوثيليال لايننج بتاع الليفر والبان بول كيدنز. بعد كده يفرقع ويقوم الميلوفورس طلع ورايح على ايه؟ على الكاردياك ماسل والاسترياتد ماسل. الاول اتكلمنا على الباك زون سنة ليه؟ خلي بالك هو نفس السيستم احنا رحنا بس للتوكسوبلازما وقلنا فيها اكيوت ستيج اللي هي في الجسم كله مش كده؟ وبعد كده بدا يهدى ويعمل ايه؟ البرادزويز سيتوسيس. هنا مفيش اكيوز فورم. هنا في ايه؟ ها؟ في شايزو بتتكون الاول في الريتيكولو اوكسيلر لايننج بتاع الليفر بتاع اللانج بتاع الكيمو. اللي هيطلع من الشايزو ده بعد الرابشر هو اللي هيروح الماسلز ويبدا يهدى ويعمل لي الايه؟ التيشو سيس اللي هي كونتيننج البرادي كونتيننج برادي زويز. اما يكون السيست بقى اللي هي في اللحمة مثلا بتاعت الكتف وانت رميت حتة لحمة وانت بتكشف في المجزر كده بيطلعوا من الغلاف الجلدة بيرموها على الصور ورا عشان كده الوقت جيت كده بيجيب اوضه تلاقيها فين وعند المنظر كده هتلاقي الكروب من الحاجات اللي بيعملوا لها اعدام بيقوموا راجعينها ورا السور عندنا السور المهم تاكل اللحمه ازاي من تحت السور فاللي بيحصل هنا سيسع عشان تشوف المعمل ولا لا حد شاف بقى هتطلع لما فاينل الروس ياخد السيست اللي هي تيشو سيست يطلع الفرات الجويس يخش على السنه الانجليزيه بالفرنشيز كمان كميتس المبنى اللعيب عندنا كميت وجدي وبعد كده يحصل في الكولاجيزر مونتايو فورميشن وبعدين الروس فورميشن مازال جوه الغرفه والسبور والسبوروسيس كمان بقى السبوروسيس بتطلع فيه والسيم والراجاي والسبوروسيس وول يوجوالي شديد از سبوروسيس يعني في الغالب بتلاقي نازل السبوروسيس مش ايه؟ ده برضه الدوك الكفاينا الغوست هيتم جواه ايه؟ ها؟ جيمتوني سبوروسيس ينزل في الفيسز شوف اللي نازل ايه هنا انا قصدها في الرسم عشان انبهها اللي نازل هنا ايه سبوروسيست ممكن يبقى معاها سبوروسيست كامله انما الغالبيه بتنزل كده بتنزل سبوروسيست يجي الانترميديت هوست وليكن الكاتل هيقوم داخل على الكدني الليفر اللان في الاندوثيليا لايف بيعمل شايزوجني ده الشايزو حصل ربشه بيكون طالع سيركوليتنج في البلاط احنا ايه تكنو اندوثيليال لايننج يعني هو اقرب ليه؟ للبلاد سيركوليشن ساعة ما يفرع كده يبقى كل اللي فيه على البلاد سيركوليشن يروح يحصل له سيتلنج في السكيليتال ماسلز والكاردياك ماسلز ويبدا يعمل لي السيست ايه؟ التيشو سيست بالشكل ده كل اللي انت شايفه ده سيست في البرين فين؟ بس نسبة لا تذكر نسبة لا تذكر بعد كده يجي الفاينل هوست ده اهو سياسه قطعه اللحمه ده ايه؟ عشان البني ادمين ما ياكلوهاش عشان قلنا انها فاينل هوست بنقطعها وده اسمه اعدام المجزر بيسموه يعدم الجزء ده فبنعدمه هيتخلص منه ازاي المفروض في محرقه مفيش محرقه اللي هم راكبين في الشارع ورا السور كده بتاع المجزر والكلاب عارفه وحافظه ان ده اكلها اكله لحمه وتلاقي الكلب مفلس كده وعمال ياكل لحمه كل يوم يقوم واخدها تبدا تعمل جواه ايه؟ تشيل ده اوسوفوجاس اهو بص كل الابيض ده تيشو سيست فاكرين في التلفزيون من فتره كده كان قال لك جايبين لحم مره فيها دود انا هم غايب صح في الدود مش هو الدود هم كانوا عندهم عليه اللي هي ماسك سيست بتاعت السابو سيست ايه؟ اصل دول يعني معناها انك تتحرك قدامه يعني المطلعات لا تتحرك صح انما هم كانوا قصدهم كده يقول لك اللحم بقى دول جاي من بره فيها دود وقالوا مباشره وعملوا كده اللي انتوا سمعتوه في الجرايد والتلفزيون ده حد سمع حاجه فيهم على شوف اعمل ازاي ده انت تطلعه من المنظر ده بيتعدم وترمى اللي احنا قلنا عليه بقى ترمى ساكله بعد ده هيستوباثولوجي السيستم لان هي العقلات عكس بتاعت اللي هي مش بتبص بس بعدين من عنده يبدا من اهو التكاثر وكل ما ينمو براد الزيت يقوم متوجه للسنتر بتاع ينسق كده كده انا فاكر في في حاجه واضحه ولا في حاجه في الجسم بتتكسر في الدرجه دي في حاجه بس برمجه كده تطلع من الهول بتاع تحت لفوق سكان ده ابراهيم من لفوق نفس الطريقه دي بس هنا في تكاثر بنقول عليه اندو يعني كل واحد يطلع يقوم مشقوق اثنين من الهول وكل ما يحصل له ماتوريشن يتجه للفوق بتاع ده يعني اللي انا هلاقيه البراد الزوج اللي هلاقيه ويل ماتيور الاقيه فين؟ الاقيه فين؟ على السن لا ده لسه طالع على السن دايما اللي هو السيست ديت اللي عايز بندل انشيت زي ما انت شايفها كده البارالل تو ماسل فايبر، يعني ده ماشي مع اتجاه الماسل فايبر مش ماشي بالعرض. الماسل فايبر بقى شوف اللي هي فوق خالص دي الماسل فايبر بتاعها ودي موازيه ليه، فتبقى السيست هنا بارالل تو ماسل فايبر برضه نفس الكلام ده. ده ايه الرول فورمولا؟ ده البلاد جولز بقى فتحنا السيست وعملنا لها ركشه طلعنا البلاد جولز بالشكل ده برضه بنانا شيف. وخلي بالك برضه ده الكومبلكس الركشه موجوده اهو طبعا دي صوره متوقعه. احنا قلنا الفاينل هوست دوك وكات ومان عشان ما نتوهكش في الاسامي في حاجات هتتنقل من الدوك لحاجة تانية، في حاجات هتتنقل من الكات كفاينل هوست لحاجة تانية، وفي حاجات هتنزل من المان هتروح حاجة تانية اللي هو اللي انت بتدور عليه. فاللي بيجي من الدوك كفاينل هوست بيروح الكاتل اللي هم مسمينه سارتو سيستس بوفي كاتل، يعني عشان بس اقول لك ان الكاتل جايه منين؟ جايه من الدوك. وبعدين في الشيب بيشبهوا بوت اوفي كاتل، طبعا ده اسم عنده كورزاي وكينيلا بس ده عشان ما تدورش احنا هنركز على الكوب كامل عشان بس انت اللي عارف ده احنا عارفين المعروف كده يبقى جاي منين. والكابري كانز دي اللي هي بتاعت المعيز وبعدين الايكو كانز برضه من الدوج الاكواير. الكات ده تفاينل هوست تلاقي بوبي فيليكس ده بيتكلم وبعدين اوبي فيليكس في السمول رومانا وبعدين سيوي فيليكس او دورس فيليكس دي بتاعت البيت. ما الفاينل روحت زي بوفي مومينس يعني جاي من اليوم عن الكتل وبورسي مومينس برضه من اليوم عن الكتل. فدي عشان بس المسميات دي ما تدوش منك يبقى انت عارف ده جاي منين ورايح وانت مدريد يعني ليه كده الاسم ده بوفي كانس يبقى الفاينل روحت دوك وانت مدريد وسط مين وهو احنا عارفين ايه اللي بيدير من هنا واللي بيدير من هنا. احنا بنمنع ايه؟ احنا بنحس ايه؟ بفهم ايه؟ عندك كل حاجة مكتوبة. كل حاجة مكتوبة على مكتبش زيهم انها تشوف السيستم من جوه كانت مستر ديجنوز على انها تكسب لازم الاناد انا هاخد نيورال بريد ديشن بريد وارفعه وارفعه واخد انتو باثولوجي والاقي سيتو تيست اي حاجه كنا بنشوفها كنا بنقول ايه توتال بريد. بعد شويه كده لقينا الموضوع مختلف عن ما زي بعض. بدأنا ندور عليه لحد ما وصلنا ان الفاينل روست بتاع الجماعه دول ما هواش كات وهو ايه هو دول. الديفرنس بين النيوفورا فاينل وتوكسو بلازما ان الفاينل هوست دوت وبعدين الانترميديت هوست مين؟ دروب واذر ان يبقى فاكالتيتك ولا اوتوماتيك؟ فاكالتيتك زي توكسو بلازما مش كده؟ الاثنين. ايه الفروقات بقى؟ الاول تعرف انها تعمل تيشو تيست تعمل تيشو. طبعا الفيلم اللي حصل في التوكسو بلازما هو اللي هيحصل هنا بالنسبه عشان لما هم يشوفوا ايه الفروقات احنا قلنا انت لما السيست دي زي انا شايفه المره اللي فاتت فاكر كم كان زي اللي انا شايفه المره اللي فاتت مش عارف انت راسك دول كام زي اللي انا شايفه المره اللي فاتت. فبداوا يشوفوا ايه الفروقات بينهم فلقوا فعلا تحت الميكروسكوب في فروقات. اتجهوا بعد كده للرايف سايكل عشان يشوفوا هل هي فعلا الاوريجن بتاعها من الكات ولا من حاجه ثانيه. قعدنا كده بتاع 10 سنين على بقى سنه 2002 دي لما طلع اللي هو الباير سايكل بتاعتها معترف بيها دوليا ان ده الفايبر روت بتاعها الدور. التاكي زويت احنا قلنا في التوكسو بلازما شكلها ايه؟ تبقى كريسنت شيك مش كده؟ صغيره هنا الاقيها فرويد يعني مش واخده مش واخده شكل مكبرات يعني فرويد يعني مكبرات. عارفين يعني مكبرات؟ انا جيت في زمن غلط وانا جيت في زمن غلط. تعرف يعني ايه كبرت يالا؟ ولا يعني ايه كبرت؟ كبرت ها؟ ابويا كان بقولها من بكره مش كبرت. ابوك قال ده انت غلطتني سوري يا ابو انا وحش لا بس احنا في البلد كنا نقول مكبر. انا ما بنقصش برضه يعني بس هو احنا بنفهم من بعض. لما نلاقي واحد مش واحد نقول له يا جماعه دول مش واحد دول مش واحد دول مش واحد متجوزين بقى؟ لو كان واحد مش متجوز. المهم ان انا عايز اطلع بعيد مجموعة كده وخلاص. ما بتجاوبوش على اسئلة ماشي هترفع بعيد بأي حد. انا سايبكم في الفيديو اهو. التيشو سيست بقى خلاص وصلت الاوفويد دي هوريها صورة بقى. ديشو تيست بقى تلاقيها راوند او اوفر خلي بالك بقى جزء ايه؟ ها؟ سيك وول. احنا كنا لسه بنتكلم في توكسو بلازما قلنا سين وول عشان كده سميناها سيدو ايه؟ سيدو تيست. والسيك وول ده هو اللي خلى اول واحد يشوفها قال لك ده سيك وول. امال احنا قاعدين نقول سين وول في الكتب بقى لنا 100 سنه. يبقى اشوف كده لما تكون حاجه ثانيه. هي بدات من هنا زي التفاحه اللي قلت على البيوت الجديده. اول شيء حد تفاح النزاع ليه يا سيد مش تفاح النزاع ده احمد تفاح مش عارف المهم بعدين بقى بعدين فده السيستم بتاعتها قلنا ايه راوند او اوفر والسيك وورد. والسيست دايما بلاقيها في النيورال تيشو فقط بلاقيها في النيورال تيشو فقط سواء البرين او السباينال كورد والريتن. ليش عندنا هنا ما جبناش سيرة؟ ما جبناش سيرة ايه؟ مصر فهي خاصة بالنيرفا سيست كلاس. البرادو زوج ستندر انشيل التانية كانت بنانا شيب نفس الشكل بس الاوسة بتاعته دي مش مظبوط تلاقيه سلندر شوية يعني مفروض شوية. التاني كنا بنقول بنانا يعني مكتوب يعني متني كده لما يبقى سلندر يبقى هو فرد شوية يبقى ده البرادو زوج بتاعه هيبقى سلندر انشيل. فاكرين الروبترز بتاع الابيكال كومبلكس ستراكشر لو فاكرينه الصوره اللي هناك كنا بنقول الروتس اللي هي كانت سودا وفيها الديزاينز كانت قدام اليوم كانت قدام النيوكلي هنا لما كبروها اللي هو تدخلت من ورا النيوكلي في حاله Thank you.